أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الالتزام. الحمد لله على نعمة الإيمان. الحمد لله على نعمة القرآن. الحمد لله على نعمة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. الحمد لله الذي وفقنا وجعلنا ممن يؤوب ويرجع إليه عند وقوع أي مشكلة أو عندما نحتار في أي مسألة. الحمد لله الذي جعل لنا قرآنا وهديا نبويا نرجع إليه. الحمد لله الذي وفقنا بهذه المجالس المباركة التي حرم منها كثير من الناس والتي افتقدها كثير من الناس. البعض حرم منها قصرا يحب أن يكون ولكن لا يستطيع لأسباب، والبعض حرم منها قصدا من نفسه. فأكرمك الله جل جلاله وانتصرت على نفسك، انتصرت على هواك، وانتصرت على شيطانك، وقررت أن تأتي وتحضر هذه المجالس. فنحمد الله جل جلاله على كل هذه النعم. سئل أحد العلماء عن رجل التزم ثم انتكس، ترك الاستقامة والالتزام، ما سبب ذلك؟ فقال: إما لأنه لم يشكر الله جل جلاله على هذه النعمة التي أكرمه الله بها، نعمة إنه الله يكرمك وتفرغ شيء من وقتك تجلس بمجالس الإيمان ما تستهين بهاي النعمة، فغيرك يبكي عليها حتى ينالها بغض النظر أي وقت، سواء مجلس علم، مجلس إمام، جولة، زيارة، مجلس في شورى، تفريغ أيام في سبيل الله، كل وقت توفق لأن تفرغه مباشرة قل الحمد لله. فما وفقت وما وفقت أختي الكريمة لذلك إلا بمحض فضل من الله جل جلاله. ثانيا قال هذا العالم الذي سئل عن الرجل الذي انتكس بعد الاستقامة، قال: وإما لم يسأل الثبات، لأنه لم يسأل الله الثبات. فإذا يا إما ما شكر الله عن نعمة الاستقامة والالتزام فربنا جل جلاله نزع منه هذه النعمة لأنه قرر جل جلاله سنة كونية فقال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم لئن شكرتم لأزيدنكم. يا ربي نشكرك ونحمدك على هذه النعمة. ثانيا لأنه لم يسأل الله جل جلاله الثبات، فيا ربي نسألك الاستقامة ونسألك الثبات ونعوذ بك من الانتكاسة بعد الالتزام. ربنا لا تزغ قلوبنا، لا تزغ قلوبنا، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أحبتي في الله، الشباب وما أدراك ما الشباب؟ الشباب أخبر الحبيب العدنان صلى الله عليه وسلم أنه نصر بالشباب وأن الأمة تقوم على أكتاف الشباب وأن همم الشباب هي الأركان التي يبنى عليها الإسلام والإيمان، والباطل بكله وأسره متربص بالشباب. المشيب لا غنى لنا عنه، أحسن ميزة الحد من الكبار، بل هو البركة، بل هو الحكمة، بل هو المشورة والاستشارة. ولكن الهمم والهمة والحركة والنشاط عند الشباب، فقيام الأمة على الشباب، وسقوط الأمم كذلك على الشباب. قيام مهن ومصالح وتجارات واقتصاد على الشباب، وإنهيارها كذلك على الشباب. فتركيز الباطل على الشباب قد يصل أحيانا للمشيب، ولكن الأصل فيه الشباب الذي يملك عواطف سريعة التأثر، تأثر العواطف سريعة من أي شيء يعرض عليها، دين أو دنيا، حق أو باطل. فطر الله جل جلاله الشباب على هذه النفوس وهذه القلوب والأرواح. والشباب أحبتي في الله ذكرانا وإناثا، ذكور وإناث. فدرس الباطل طبائع البشرية، وعلم أن الذكور يميل إلى جنس الإناث، وعلم أن الشباب يتأثر بهذا الجنس تأثرا سريعا بأي شيء يخرج منه، بكلام أو بشكل أو بصورة أو بصوت أو بهيئة أو بملبس أو حتى برائحة. فاجتهدوا كل الاجتهاد حتى يضربوا هذه القاعدة من الأمة، من هرمية الأمة، قاعدة الشباب. فبدأت الشباب تتخبط يمنة ويسرى بالمشاكل وبالحيرة. وللأسف كان الخطاب الديني في كثير من الأحيان والمواقف بعيد عن الواقع، كان الخطاب الديني في كثير من الأحيان هو عبارة عن تحليل نظري وعن بيان أحكام. فاحتار الشباب، من يكون معنا في واقعنا؟ من يعيننا في الواقع؟ من ينزل إلينا؟ من ينزل إلى مستوانا؟ من يأخذ بأيدينا من بؤر الفساد ويصعد معنا؟ لا نريد من ينظر علينا من الأعلى، لا يريد من يسقط علينا الأحكام والتهم، لا يريد من يخرجنا من دائرة الإسلام ويدخل نفسه فقط في الجنة ويحكم علينا إما بالكفر أو الفسق أو النفاق أو العصيان أو البدع أو غير ذلك. من ينزل إلينا؟ ففي فترة طويلة من الفترات كان الخطاب الإسلامي أثره على قلوب هذه الثلة من الشباب أثرا سلبيا، فأنشئت فجوة ما بين الشباب وما بين الملتزمين وما بين أهل الدين، صار في فجوة بين الاثنين. هؤلاء ينظروا من بعيد، منهم عن حرقة وإخلاص، ولكن الطرق والأساليب كانت تحتاج لحكمة أكثر، وكانت تحتاج لهدي نبوي أكثر. وهؤلاء عندهم الخير، بدهم يتوبوا، بدهم يرجعوا، بدهم أشي يتمسكوا فيها، بس ما فتحنا لهم نحن بكثير من الأماكن الباب حتى يرجعوا. من أجل ذلك أحبتي في الله، كان من الضروري أن نكون وإياكم بعد مشورة وبعد استخارة وبعد طول تفكر من قبل رمضان، بعدما توقفنا بعد سلسلة انتهاء سلسلة قصص الأنبياء، وأنا في ذلك الوقت أتفكر وأدعو الله جل جلاله أن يلهمني رشدي، في سلسلة أحاول قدر المستطاع أن أكون فيها مع إخواني، وأن ننزل إلى طبيعة الحياة التي يعيشونها، وإلى المستوى الذي يفكرون به، حتى نأخذ بأيديهم جميعا لنرقى في سلم الرضا حتى ننال الدرجات العلى في الجنان بإذن الله عز وجل سويا. فكانت سلسلة كل اثنين إن شاء الله عز وجل سلسلة مشكلات الشباب والجواب عنها، وإن يسر الله جل جلاله لنا ممكن يعني يكون في آخر كل مجلس مبارك وقت للسؤال والجواب والحوار حتى لا نبقي شيئا في القلوب، لأن الإسلام ما ترك لنا شيئا إلا بينه ووضحه، فقال صلى الله عليه وسلم: تركتكم جميعا على المحجة البيضاء بياض ناصع ليلها كنهارها، ما فيها سواد، ما فيها ظلام، لا يزيغ عنها إلا هالك. نسأل الله جل جلاله أن يرزقنا وإياكم الاستقامة على الطريق. أحبتي في الله، ذكرنا أن انتكاسة كثير من الشباب، أو ذكرنا أن كثيرا من الشباب بل الجميع من دون استثناء يتأثرون بهذا الجنس الذي خلقه الله جل جلاله، وهذا لا منقصة ولا عيب. ومن أجل أن يؤكد الله جل جلاله لنا ذلك بيّن لنا أن نبيا من يعني عظماء الأنبياء قال ذلك، وذكرنا في القراءة في الصلاة قصته، ألا وهو يوسف عليه السلام. قال جل جلاله: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، لولا العصمة الربانية والتأييد الرباني والمدد الرباني، فهو بشر. وقال جل جلاله في آخر القصة، في آخر آيات ذكرناها، عندما قالت ذلك امرأة العزيز: ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين. قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. وإلا تصرف عني كيدهن، اللهم اصرف عن شباب الأمة كيد النساء. تحملونا بالطابق الفوق يعني، ها من هلأ من تنزلوا علينا، لا الكلام له مضمون يا حاج. كيد النساء الفاسقات، هؤلاء إن شاء الله التقيات المؤمنات، فإن شاء الله كيدهن حسن بإذن الله. كيف زبطنا من يشرح؟ فيوسف عليه السلام استغاث بالله من كيدهن، فقال: إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. نسأل الله تعالى أن يستجيب دعاءنا. للأسف فقه طبيعة الرجل والمرأة، فقه طبيعة الشاب والبنت، كثير من شبابنا وكثير من أمتنا لا يفقهها، وهذا سببه عدم القراءة، عدم البحث، عدم التبحر في هذا المجال. عشان هيك كتير من البيوت، كتير جاوزت 70 أو 80 أو أحيانا 90 حسب المناطق والالتزام في البيوت، مملوءة بالمشاكل على جميع الأصعدة، الزوج والزوجة، الأم والبنت، الأم والابن، الابن الأب والبنت، والأب والابن. طبيعة تفكير الرجل وطبيعة تفكير المرأة كثير من شبابنا في غياب عنها، بل الباطل خصوصا اللي عنده دراسة لعلم النفس وعنده دراسة لمنهجيات التأثير في الأمم وكيفية نشر الأديان والباطل بين الناس، جابوا المرأة وجابوا الرجل وقعدوا يدرسوها دراسة تفصيلية، كل حركة من حركاته، وكل كلمة من كلماته، وكل همس من همساتها، كذلك الرجل وتأثره بها وتأثرها به. وصاروا يعملوا يا إخواني، والله شيء عجيب، شيء عجيب. تشوف باطل عامل مراكز اسمها مراكز أبحاث. دلني على مركز أبحاث عند المسلمين، لك مراكز أبحاث في متخصصين علماء دكاترة نفسانيين قاعدين ليل نهار، ليل نهار جلسين بس يتفكروا كيف نضل هالشاب وكيف نضل هالبنت. هذا همي، هذا همك بالحياة، هذا أسمى مرادي، هو باطل. واليوم نقول يا أخي ما بدنا مركز أبحاث، يا سيدي شورى، لك يا جماعة الخير شورى، لك بس مجلس نقعد نتفكر فيه كيف نجيب الشباب لبرا. الكل بيعتذر، ما عندي استعداد. استحلفك بالله، متى كانت آخر شورى جلستها تجلس تتفكر فيها كيف تجيب الشباب من الخارج للداخل؟ هذا اسمه مركز أبحاث. لذلك الدعاة إلى الله إيش بتلاقيهم؟ بتلاقيهم فنانين، بيتفنن بالطريقة اللي بيحكي فيها مع الشاب، يوصل فيها للشاب ويصطاد فيها الشاب ويجيبه على المسجد، فنان. هذا فن. غيرنا من أهل الباطل صار بحرا في هذا الفن، صار فنانا مبدعا في هذا الفن. فبتلاقي قاعد من وراء الشاشات يوصل يصطاد الشباب هني وببيوته على فراشها بأعمالها. لذلك أحبتي في الله نشروا هذا الأمر. ولو جئت سألت أحدا عن سبب العلاقة المحرمة، وهلأ حنذكر إذا مكننا الله جل جلاله من الوقت شو يعني محرم وليش محرمة، إذا جئت سألته استوقفته تكلمت معه عن سبب ذلك لقال لك جوابا زينه له الشيطان: علاقة بريئة يا شيخ. مين قال لك أنت أنه أنا نيتي سيئة؟ شو عرفك شو في بقلبي؟ شو عرفك شو مقصدي؟ أو لو جيت حكيت الأب: هاي بنتي ومرباها. لا لا لا لا، بنتي غير بنات الناس. يا حج كيف زبطت معك رفيقة بالجامعة يطلع يقعد معها بالغرفة ويدرس وياها؟ الشيخ أنا بنتي مرباها حبيبي، أنا بعرف مين مربى. بعدين بتعملوا هو وإمه مربى. يا حج وين باعت بنتك؟ وين رايحين؟ ظهرة مع مين؟ يا عمي خلصونا من هالإرهاب الفكري اللي معيشينا فيه، يا عمي خلصونا من هالتشدد، لك خلص اتحرروا بقى من العقد اللي عايشينها، اتركوهم يعيشوا. بعدين بيجي شيخ في مجال اقعد معك شوي، تفضل. فتحنا المكتب قعدنا، خير يا حج شو الموضوع؟ ما قادر يحكي، قد ما بيبكي ما قادر يحكي. لك يا حج خير شو الموضوع؟ لك شو القصة؟ قال لي الشيخ صار اللي ما كنتش متوقعه وقبل بس كنا نتكلم. قال لا انا بنتي هاي تربيتي انا مرباها. ولا ينبئك مثل خبير. انت مين وانا مين نخبر عن البشر؟ الله الذي اخبر. ولا ينبئك، لا محلل ولا متفلسف ولا احد، مثل خبير جل جلاله بالبشر. فقال لنساء المؤمنين وقال لنساء الأمة وقال للصحابة، شوفوا مين ربنا عم بخاطب. أطهر بشر على وجه الأرض بعد النبي عليه الصلاة والسلام من النساء، نساء المؤمنين، هذا بالعقيدة بديننا، ومن الرجال الصحابة. جايين الصحابة يسألوا أمهات المؤمنين عن إيش؟ فتوى، غرض للنبي، طلبه سؤال، استفسار، تفسير آية، حكم شرعي. فقال جل جلاله صلى ركعتين يا حبيبي: وإذا سألتموهن متاعا. لمين الخطاب موجه؟ لبلال، لصهيب، لسلمان، لأبو بكر وعمر وعثمان، لابن عمر، لابن مسعود، لابن عباس، لأحبار الأمة، لخير الخلق بعد رسول الأمة صلى الله عليه وسلم. لهؤلاء الله يقول: لمن قلبه وقلب الواحد منهم والله أطهر من قلوب الأمة، طهارة قلب أبي بكر لو وضعت في كفة ووضعت قلوب الأمة في كفة لرجح قلب أبي بكر. عم بخاطب ربنا تعالى هيدي القلوب، القلوب اللي خافت الله واللي تربت لمدرسة النبي عليه الصلاة والسلام، وخافت تنظر لامرأة، وخافت تحكي مع امرأة. قلوب كانت إذا ذكرت الجنة تبكي وإذا ذكرت النار تبكي. هاي القلوب ربنا عم بقول لهم كلام، وبالمقابل لمين عم بقول؟ لأمهات المؤمنين، لعائشة، لحفصة، لمرة النبي عليه الصلاة والسلام طلقها، فمين نزل؟ جبريل. شو قال له؟ قال: يا محمد، إن الله جل جلاله يأمرك أن ترجع لحفصة فإنها صوامة قوامة. هؤلاء النسوة: عائشة، زينب، حفصة، سودة بن زمعة، هؤلاء النسوة الله يخاطبهن ويخاطب الرجال، فيقول للرجال: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ممنوع تقفوا بوجه نساء النبي وتسألوهم سؤال مباشرة. فاسألوهن من وراء حجاب. يا رب انت بس مين عم تحكيني؟ مع عائشة؟ مع اللي رضيتها تكون مرت النبي عليه الصلاة والسلام؟ مع أبو بكر اللي رضيته يكون أول خليفة بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ اللي رضيته يكون صاحبه في الغار وصديقه برحلة الهجرة؟ عم بتكلمني يا ربي عن هؤلاء الناس؟ نعم. طب يا ربي لما؟ قال جل جلاله: ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ما تقول لي نيتي، ما تقول لي أنت بتعرف شو في قلبي، ما تقول لي أنت شو شققت عن قلبي. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. شو عم تحكيني؟ هاي بنتي وبعصب. وإذا نصحت نصيحة لك: يا أخي اتقي الله. لك يا خي إذا كانت مرتك ولا خطيبتك ما تعبط فيها بالطريق، لك اتقي الله بالطرقات وعلى الكورنيش وبالشوارع وعلى الشواطئ وبالسيارات، اتقي الله. لك يا حبيبي يا ملتزم اتقي الله بهالقطعة اللي بين إيديك بالفيسبوك والواتساب. لا تركني، أنا بعرف حالي شو، أنا بعرف حالي شو عم بعمل، وأنا بعرف حالي مع مين عم بحكي وإيش مقصودي. الله قال للصحابة: إن كنت أتقى منهم فأخبرني. والله قال لنساء النبي: إن كنت أتقى منهن فأخبريني حتى نعلم ذلك. قال جل جلاله: ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. أطهر يعني نساء النبي. إذا ممكن حكت رجل الأطهر إنه ما تحكي إلا من وراء حجاب؟ نعم. ومن بعد نساء النبي؟ ومن بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ فأطهر لقلبي وقلبك أن لا يكون بينك وبين أي امرأة أجنبية على وجه الأرض مشكلتين احفظوهم، مصيبتين احفظوهم، طامتين احفظوهم، مصيبتين على الأم. أخطر مصيبتين وقعوا على الأم: الخلوة والاختلاط. الخلوة والاختلاط. أطهر مكان على وجه الأرض وين يا إخواني في الله؟ تعالوا نشوف شو عمل النبي عليه الصلاة والسلام بالمسجد. يروي ابن عمر رضي الله عنه الصحيح فيقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك باب في المسجد خاص للنساء فلا يدخل منه الرجال، لا يدخل منه إلا النساء. يقول ابن عمر فعاش رسول الله وعشت بعده سنوات ووالله ما دخلت منه أبدا، لأن النبي قال هذا باب للنساء. طب يا أخي أحيانا كان مضطر يا أخي، ما فيش نسوان بالجامعة لا امرأة، والله من داخل منه؟ قال النبي للنساء يعني للنساء. كم من آيات سمعناها، كم من خطب ودروس سمعناها، كم من نصائح سمعناها، أذكى لقلوبكم وقلوبهن. يا حبيبي ما بتصح أي نوع من أنواع العلاقة مع أي امرأة أجنبية. مش أنت اللي بتقولي بريئة ولا مش بريئة؟ الله يقول وهو الذي خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. شوف أي اسم نقالك، خبير، أخبر منك بنفسك وأخبر منك بنفسك. ألا يعلم من خلق؟ وشو قال؟ بس وقفوا الصحابة عليه الصلاة والسلام، شو قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ خير صفوف النساء شو؟ آخرها. قالوا ليه بالصلاة نحن؟ خلاص تقيتوها تقلتوها بالصلاة نحن؟ ممنوع. خير صفوف النساء آخرها وخير صفوف الرجال أولها. بالصلاة؟ نعم بالصلاة. هنيئا لهم تسابقوا في ذلك فليتنافس المتنافسون. أخطأ الإمام، فالرجل إيش يقول والمرأة ماذا تقول؟ طب ليه ما تقول سبحان الله؟ ممنوع تقول سبحان الله بالصلاة؟ ممنوع بالصلاة تقولي إذا كنت خلف الإمام سبحان الله؟ لك شو فيها سبحان الله؟ بتصفق صوتك لا يخرج فيسمعه الرجال. وقف النبي عليه الصلاة والسلام بخطبة العيد يخطب، وأمر الجميع أن يخرج لخطبة العيد، فوقف صلى الله عليه وسلم وخطب بالرجال وتكلم بالرجال. بعدين شو عمل؟ نزل خطب، خطب خطبة وحده الرجال، بعدين نزل قال له بلال قوم معي. هذه من عندي زيادة يعني، الله أعلم إيش ليش النبي اختار بس بلال، وقال له قوم معي وراح عند النساء. طب مش معهم مع بعضهم؟ هي خطبة عيد يسمعوا اثنين بنفس المكان؟ لا، خليكم بالخلف. ما وصل صوت النبي صلى الله عليه وسلم للخلف لورا، فنزل بلال، نزل النبي عليه الصلاة والسلام وقال له بلال قوم معي. راح هو وبلال خلى كل الرجال أمام ووقف أمام النساء وصار يخطب بالنساء. شو صوت لك؟ واحد الله إجا النساء عند النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله غلبنا عليك الرجال. يا عمي كل يوم قاعدين معك، كل يوم قاعدين معك، كل يوم قاعدين معك، غلبنا عليك الرجال، سبقونا بالجمع والجماعات والخطب والدروس ونحن إيش لنا نصيب؟ قال فجعل لهن النبي صلى الله عليه وسلم يوما خاصا غير يوم الرجال، قال فجعل يذكرنا به صلى الله عليه وسلم. مجموع مع بعض، ولا بالجامع ولا بالمخرج ولا بالدخل. وكان إذا انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة وفي المسجد نساء إيش يقول الرجال؟ زي ما كنا نقول برمضان، فليتأخر الرجال حتى يخرج النساء، يا أخواتي سارعوا بالخروج مباشرة. خرج النساء، خلصتوا أذكاركم يا رجال، هلأ بتقوموا. ليه؟ حتى ما يصير اختلاط. أعظم مصيبة تبنى عليها كثير من الفواحش والمنكرات الخلوة والاختلاط، احفظوها. قال عليه الصلاة والسلام حديث صحيح في البخاري ومسلم وغيرها من الأسانيد الصحيحة، قال عليه الصلاة والسلام إياكم، في نهي نبي قاله بطريقة عادية، لا تفعلوا لا. بس النبي عم يقول إياكم، شو يا رسول الله إياكم إيش؟ إياكم والدخول على النساء، أي بغير محرم، أي بخلوة شرعية. لا يؤمن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، حديث صحيح، اسمع الحديث، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة أجنبية إلا مع ذي محرم. دكتور، طيب دكتور شو دكتور يعني منه بشر؟ بضطر ابعته عند الدكتور، مش قادر اترك الشغل، بئس ذلك العمل، مش قادر، راحت لحالة عند الدكتور، والدكتور البرستيج اللي له ما يخلي الباب مفتوح، لازم يسكر الباب. من أكبر الكبائر ما فعلت وما فعلت هي، أيما امرأة تخلو مع رجل أجنبي عنها فقد أغضبت الله، فقد وقعت بأكبر الكبائر. إياكم الدخول على النساء. قالوا يا رسول الله الحمو، يا عمي ما في ناس كمان، ما خي بدي يفوت على البيت، ما ابن عمه بدي يفوت على البيت، ما هاي السهرات والأعداد ما قادرين نظهر منها يا شيخ، ما قادرين نظهر منها، أعداد وسهرات اجتمعت العيلة، بكون عامل بومي بالبيت، هو بصير بيكتر عليه المزح والضحك والنكت حد النسوان، وهي بتكون كمان نفس الشيء بومي بالبيت، بس تظهر تجتمع مع رجال ما تخلي نكتة إلا بتتذكرها، وبتتزين وبتتجمل وبتغير صوتها وبتغير كلامها. ليش؟ لأنه اجتمعوا النساء واجتمعوا الرجال، عم تتزين لمين وعم تتزين لمين، وعم بتضحك مين وعم بتنكت لمين، وعم تتكلم مع مين. فقال عليه الصلاة والسلام: الحمو، الحمو يعني الإقراب، يعني ابن العم وابن الخالي وابن العمي وابن العم ومش عارف مين، بس هول قراب، يعني اللي الجف واللي بعيد، ما حدا بيقول وين جاي وين رايحة وين فايتي وين ظاهر وين رايح وين جاي. قال عليه الصلاة والسلام: الحمو الموت. قال علماء: الموت للدين، والموت للتقوى، والموت للشرف، والموت للعرض، والموت للتقوى، والموت لكل أسس البيوت. انزلوا للمحاكم الشرعية واسألوا القضاة عن أسباب الطلاق، 90 إذا مش 99%، شو سببها؟ الاختلاط. وأنا كم جاءني من أناس، وأنا شيخ من المشايخ بصيدا، كل شيخ، كل شيخ بالمسجد سألوا شو بيجي عندك مصايب، والله من يعني 6-7 سنين للآن، إذا بتسألني عن أكثر المشاكل التي سئلت عنها خصوصا عند المتزوجين، سببها أكبر مصيبة، مصيبة الفيسبوك والواتساب، مصيبة الاختلاط عليها. ما عنده مشكلة تنزل على الفيسبوك رجال، وما عنده مشكلة ينزل على الفيسبوك نساء، نعم ممنوع، وتقول لي هلا شيخ المرة هون تسمعنا، ممنوع، ما بصح بأي حجة كانت. وأوعد ظن إنك عم تدعيها إلى الله، وأوعى تفكر إنك عم تنصحها في الله، والله لقد أسأت لله، وأسأت لدين الله، وأسأت لله، وأسأت لدين الله. يا إما والعياذ بالله قل أنا لست ملتزم، وإياك تتغطى بتياب الدين والالتزام، وإياك تتغطى بتياب الدين والالتزام، والله دين الله غالي، يغار الله عليه، يفضح الله من يتغطى به. أعنى يا أخوان في الله، بنشر رسائل جميلة ونصائح وخطب، شيخ خطبك ببعثهم للناس، ودروسك ما بدي تبعت لا خطبي ولا دروسي حبيبي، وخطب المشايخ ودروس والنصائح، وأختنا في الله، أختي الكريمة في الله، بتعمل لي لايك وبتعمل لي شير يا شيخ، وكم تابت على يداي، تلبيس يا إبليس، تلبيس هذا. لا تتبعوا خطوات الشيطان، يا مسكين يا حبيبي، إنه لكم عدو مبين. ليش؟ إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لذلك إخواني في الله، النبي عليه الصلاة والسلام نهى نهي شديد عن هذا الأمر بأي صورة من الصور. سيدنا موسى عليه السلام بس شاف البنتين شو قال لهم؟ شو قال لهم؟ ما خطبكما؟ باللغة العربية بتعرفوا شو يعني الخطب؟ ها؟ مشكلة، مصيبة، أمر جلل. اليوم إمتى بتقول أنت للمرأة شو الموضوع في شيء؟ مين منا بيضه بشوف مرأة بالشارع بقول لها شو في شيء؟ ليه عم بقول هيك سيدنا موسى؟ لأن القناعات والأعراف والطبيعة والدين والالتزام بزمانه وهذا الأصل إنه ما تطلع مرة لحالة. فإجا مستغرب، هو ما بيحكي مع نساء ولا تعرف علي ولا قال كيفك ولا قال شو اسمك ولا قديش عمرك ولا أنا شاب عزابي ورايح هربان من مصر لحالي ولا قال شيء هالكلام. فوقف قال ما خطبكما؟ شو المشكلة؟ ليش أنتوا لحالكم؟ كيف طلعتوا من البيت لحالكم؟ شو الموضوع؟ طالعة من البيت لحالك؟ بالله اليوم تقول لمرة طالعة من البيت لحالك شو؟ مين اليوم؟ لمين بتقول اليوم شو المشكلة؟ وين المشكلة؟ إذا زي حضرتها قاعدة بالبيت يومين ثلاثة، خير ليش قاعدة بالبيت حبيبتي؟ في شيء قاعدة بالبيت؟ ما تعودناش قاعدة بالبيت، لازم تكوني برا أنت. قعدت ليومين ثلاثة كثير غلط، لازم تكوني برا. فقال ما خطبكما؟ فخافوا، وكان لموسى هيبة عليه السلام. قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، نحن ما بنقرب على الرجال. لا ناطر الله يخلصوا. وإذا أنت حابب تعرف ليش نحن ظهرنا، لأنه أبونا شيخ كبير. ما عندنا حدا وحنموت من الجوع، فظهرنا نجيب هالمي لهالغنمات نسقيهم ونحلبهم ونبيعهم بس. طب خلص وقفوا على جنب، على جنب، على السريع على جنب، هاتوا الغنمات. سقالوا همي وقالوا امشوا على البيت. خروج مرأة وحدها لأي مكان مصيبة، خطر يا أخواني في الله، خطر. لابد أن يكون ضمن ضوابط شرعية، ضوابط شرعية هي الأساس. فإذن علاقتك أيها الغالي أخي الحبيب، والله إني أحبك في الله، وعلاقتك أختي الكريمة، علاقتك وعلاقتك مع أي رجل أو مع أي شاب أو مع أي أخت أو مع أي بنت بأي طريقة من الطرق، بالجامعة، بالمدرسة، على الفيسبوك، على الواتساب، بالطريق، جيران، بالشغل، بالمستشفى، وين ما بدك سمي، والله وبال عليك، والله هو من الزنا. قال عليه الصلاة والسلام: كتب لابن آدم نصيبه من الزنا، العين تزني وزناها النظر. فرجع الصور وقلب، العين تزني وزناها النظر، واللسان يزني وزناه النطق والكلام، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش. كل من له علاقة، أي نوع من أنواع العلاقات مع أي امرأة أجنبية لا تحل له، إياك أن تسميها بريئة، هي علاقة خطيرة عليك. ثلاثة أرباع الخيانات في البيوت من وراء هذه العلاقات، وأنتم تعيشوا بين الناس وتسمعون. ثلاثة أرباع الطلاق من هذه العلاقات، ثلاثة أرباع حالات الإجهاض من هذه العلاقات، ثلاثة أرباع الأبناء والبنات المرميين بالمياتم والمستشفيات من هذه العلاقات، ثلاثة أرباع مشاكل البيوت من هذه العلاقات، الطلاب ما بتعرف تقرأ ولا تدرس بالمدارس والجامعات من هاي العلاقات، ما في إبداع بالمؤسسات والشغل بأشغالنا وبمؤسساتنا التجارية والاقتصادية من هاي العلاقات. فتح الأبواب، ما بده سنة الله في الكون، خربت مصلحته وخرب شغله، بغيب هو، الموظف والموظف بيخلوا مع بعضهم. طوابق المستشفيات تسمعون أخبارا عجبا عجاب، بس مسترة الأمة عليها، لأنه ما حدا بده يعترف أنه منهج الله هو الحق. بعدين بيجي أمريكا وبيجي الباطل، ما بيعترفوا بس بيقولوا بعدين اكتشفنا أنه نسبة التفوق بالمدارس والجامعات عم بتقل، فعملنا مدارس وجامعات وأشغال ما فيها اختلاط، فارتفعت عندنا مستوى التفوق. وهذا اللي مقضى حياته بهيد العلاقات، بس يجي بده يتزوج وحتوصلوا لمصائب تاني. حنكون شوي صريحين بهالسلسلة، يمكن يكون عندنا بالأسابيع القادمة نوقف موقفي مع العادة السرية، مع عدة مشاكل بتصيب الشباب من وراء هكذا علاقات سموها بريئة، بعدين عملت مصائب، بعدين مشاكل ببيته بعد ما تزوج، بعدين مشاكل بولاده، بعدين مشاكل ببناته. فإخواني في الله، نلحق حالنا الآن، وخصوصا إذا كنت أب أو أم. امبارح كنت ببرجة، كنا خارجين ببرجة بجي 3 أيام، فزرت زيارة، إجا أب، إجا حيبكي، ما منزور بالعادة نساء، إجا حيبكي، قال بالله عليك يا شيخ أم، شو قال لها شيخ عمر، تروح زور هالبنات يا خي يا حبيبي، ما منزور نساء، ما بزور. قال لا، قلت له طيب، يجلسوا هني بمكان وأنا بمكان بيسمعون. قال تفضل. رحنا، قعدت أنا بغرفة وقعدوا هني وراي غرفة ثانية، مجموعة بدون ما نذكر التفاصيل حتى لا يعلم، ما فيش حجاب، كل بناته. تكلم، بعدين واحدة منهم تكلمت، شو قالت؟ والله العظيم، والله أحسبها صادقة، عم تكلم بقلب محروق. قالت يا شيخ، من نحن وصغار ولا مرة حكاني بالحجاب، هلأ بس صار عمري 20 سنة بده يحكيني بالحجاب. بغض النظر شو حكمه الشرعي، إن لو صار هيك بتحجبي بالنهاية، بس نسيت، بس كبر وصرت تشوف الويلات، بس يوقع الفأس بالراس زي ما بقوله، بقول إن الله حق. تركهم عيشوا مع بعضهم، جامعات، مدارس، اختلاط، شغل، طرقات، جيران، بالخطبة مع بعضهم، ظاهرين جايين، مسكة قبلها، كلمها، ما بأسر يا شيخ، ما بعدين بده يصير؟ بعدين بيجي بقول له بعد كم سنة خلاص أنا معاش، بدي يضرب على راسه بقول الله أكبر. ما بدك تمشي بشرع الله، ولا أنت بدك تمشي كشرع الله، بدك تشوف الويلات. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، اسألوا من اتقى الله في شبابه كيف كان زواجه. بدك تجني ثمار اللي زرعته اللي مقضاها بهذه العلاقات الخبيثة، لو تبت عند الزواج بدك تجني ثمرات، فبتتغير الأحوال. فلذلك يا إخواني في الله، ما أريده منكم الآن قبل نهاية هذا المجلس أن نتوب إلى الله جميعا. أنا تبتم إن شاء الله جميعا، اعزموا وتوبوا الآن، ضعوا النوايا في القلوب. يا رب، يا ربي، تبت إليك من كل علاقة أقمتها بحرام. ثانيا، يا ربي، بعد هذا المجلس عزمت ونويت على قطع أي علاقة مع بنت بحرام، أو أن تقولي قطعت أي علاقة مع شاب بالحرام وعزمت على الاستقامة على ذلك. ثلاثة، اصبر يا حبيبي، اصبر، مش هلأ التوب وبكرة ترجع، اصبر، فالجنة تحتاج لصبر سنوات. اصبر، سيكرمك الله بالزوجة الصالحة، سيكرمك الله بالزوج الصالح. اصبر ثم تنال الخير في الدارين. رابعا وأخيرا، وهي أهمها، طالما أنت ما إلك برنامج ديني دعوي إيماني علمي، أنت ضايع وعايش بفراغ، والفراغ حيقتلك. أما إذا معبى وقتك، والله لا حتلاقي وقت لفيسبوك، ولا حتلاقي وقت لواتساب، ولا حتلاقي وقت لطحنك وقعد بالأهاوي مع هاي ومع هاي ومع فلان ومع علان. املأ وقتك بالمساجد، ارجع على البيت الساعة 10 و11 بالليل من الجامع، بلش نهارك بفكر للدين، وبلش نهارك بفكر للدين، حط برنامج للقرآن، للقراءة، للعلم، للنهضة بالأمة. هؤلاء الشباب الذين نريدهم، من يحملون على عواتقهم هم الأمة، الله يكفيهم بإذن الله عز وجل هذه المصائب من السيئات والويلات. نسأل الله جل جلاله أن يصلحنا وإياكم، وأن يستر علينا وعلى بناتنا ونسائنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل لهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بعد الأذان إن شاء الله، إذا حد عنده سؤال، حناخد بين الأذان والإقامة فترة الأسئلة والأجوبة بإذن الله عز وجل.